من مشكات العلم والإفتاء. من مشكات العلم والإفتاء. نصل الحاجة بنخبة من كبار العلماء لنلتمس قبسا من ضياء في برنامجكم فتاوى الحج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أحبتنا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج الفتاوى المباشر فتاوى الحج. ضيف حلقتنا هو سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. في بدء حلقتنا نرحب بضيفنا. السلام عليكم شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ عبد العزيز في بداية هذه الحلقة. وهذا سؤال عبر جوال البرنامج من أحد الإخوة، يريد توجيها في صلة الأرحام وعدم التقاطع، وخاصة الوالدين الذين يمنعون أولادهم عن زيارة أقاربهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، صلة الرحم من واجبات الإسلام. تلا القرآن على قوله جل وعلا: واتقوا الله الإنسان والأرحام. وبين وقال جل وعلا: والذين يصومون ربي ويخشى ربهم ويخافون يوم الحساب، والذين ويخافون الحساب. وقال جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا وتقطعوا أرحامكم أولئك لعنهم الله فأصموا أعمى أبصارهم. وقال: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله ولسانا وذي القرى ومساكن آية. فصلة الرحم من واجبات الإسلام، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يوصل في أثره ويوصل في رزقه فليصل رحمه. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس الواعظ المكافئ، إنما الواعظ الذي قضى رحمه ووصلها. أيها الإخوة، هذا الواجب الإسلامي أصبح غريبا في مجتمعنا المسلم للأسف الشديد، وأظهر بين الأرحام تقاطع وتباعد وعدم لقاء وعدم اجتماع ولقاءات. يكون الرجل يعرف ابن عمه ولا بل يعرف ابن عمه القريب منه، لأنه لا يراه إلا في مناسبات قليلة، لا يكون تعارف وتفاهم. والواجب الأرحام والسؤال عنهم وعن أشخاصهم وإعانتهم. قال صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصل في أرحامكم. أي رب الكريم، ربي أولادك وبالصلة، خذ معك أولادك إخوانك وبني عمك وعرفهم بهم ودلهم على مجالسهم، وقل: هذا أبن عمك، البنت أخذ معها لمجال صاحباتها وقريباتها وتقول لهن: هذه بنت عمكم، إلى آخر ذلك. لا بد من التعاون والتعارف. أما تعرفوا على قطعة الرحم وعدم التواصل، فهذا خطأ يوقع في الشر والبلاء، وهذا خطأ عظيم ينبغي أن ننتقل في ذلك ونسعى فيه. يجب أن نسعى في الصلة والتأليم بين القلوب وجمع الكلمة. ولهذا عملنا الخص القاضي أن يحكم بين الأقارب، لأن فصل الخصام يوجب العقل. قد تأنى في ذلك لعل يصلح الرحم بينهما. فيا إخواني، صلة الرحم أمر مطلوب، فصل الرحم قد أصدعتكم بلقائهم والسلام عليهم والوقت أحوالهم ودوم جراحهم ومواساتهم في حالهم. يقول صلى الله عليه وسلم: صدق المسكين صدقة وعلى الرحم اثنتان صدقة وصلة. أحسن عليكم وبارك في علمكم. هل للوالدين أن يمنعون أولادهما من صلة الأقارب؟ ما يجوز لهما. إذا منع الأب أبناءه أو الأم بناته عن صلة الأرحام فهم آثمون من معصية، ولا يجوز طاعتهم بذلك. أحسن عليكم وبارك في علمكم شيخنا. هنا إحدى الأخوات تسأل، تقول: أنا في الماضي كنت غير واعية للصلاة وأهميتها، فكنت لا أوديها في وقتها، والآن بفضل الله حافظت عليها وأسأل الله القبول مني ومن المسلمين، فماذا علي فيما مضى؟ استمري على الخير واصبري على الخير ويعفو الله عما سلف. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. من خميس مشيط أم سعد، فضلي. يا شيخ، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. بغيت أستفتيك يا شيخ. زمان قدام يمكن 40 سنة ولا أكثر، كان أبوي وأهلي في قرى وفي فقر وفي بهذلة. شفت كان أبوي عندهم حشرات في بيتهم، فقام أبوي حط في علبة صلصة يسكن في العلبة هذه، كان يسكن فيها نورعان الصغار المواليد يسكن فيها حليب. قام أبوي حط في العلبة هذه سم الحشرات وبقى فيها بقايا ما صب ما بعد من هذه العلبة ولا رماها. طيب. قامت عمتي الله يعطيها العافية من ضيفة رحم الله، لا غسلت العلبة هذه الصلصة ولا جتها، صبت عليها الحليب وسقت أول شيء أختي. طيب. يعني هي عمتي سقت أختي والبنت ما غير شربت الحليب وماتت على طول. طيب وقامت لحظة لبيت تعرف أنها قلت في زم ما تعرف؟ تعرف كانت تعرف بس نسيت المرة ضعيفة على قد حالها. المهم لما رجعت الحليب في قول في عبي الصلصة تعرف أن فيه سمة؟ لا تعرف، لا تعرف، لست متعمدة. تعرف بس اسمع شيخ ما قد كملت. شفت بعدين كملت يوم شافت البنت ماتت، زاد شوية زاد حليب وسقت ولدها. الولد يوم ما كان قديه الحليب بدو آخر شيء ما مات بسرعة، يعني لهم في مستشفيات قريبة كان مأسل ما مات، بس في مسكين اختلعت يوم شافت أختي ماتت سقت ولدها ومات الولد. طيب تسمعين لأنه ضعيفة، فأبغى أشوف يا شيخ المسؤولية على عمتي وأبوي ولا أمي عليه. جزاك الله خير. والدي اللي وضع الحليب في عب الصلصة وسقاها الطفل هو المسؤول. طيب. واللي وأبوي اللي حط السم في العلبة ما عليه أي شيء؟ أبوكم ما سقى، أبوكم وضع أخطر، لكن اللي باشر هو اللي هي الأم. طيب. اللي باشرت ووضعت الحليب في عب الصلصة وشربها الطفل فمات، والثاني هي المسؤولة عليها عن كل واحد صيام متابعين. الله يجزاه خير والدي. طيب الحين هي عليها صيام ولا كفارة ولا إيش؟ صيام متابعين. نعم؟ كل يوم عن كل واحد. عن كل واحد شهرين متتابعين صيام. صيام. طيب مسكينة ما أقدر أصوم تعبانة قد كبيرة في السن. كبيرة في السن يا شيخ. ما يبقى في ذمتها، ما عليها يبقى في ذمتها. طيب. يبقى في ذمتها. طيب طيب. شكرا. ما يقدر يا شيخ، ما يقدر يا شيخ تصوم، ممكن نصدق عليها. يبقى في ذمتها إلى يكتب الله قضاء وقدره. طيب ما والله صام عنها حد عن عيالها ما مشكلة. لا لا لا ما دام حية لا يصام عنها. طيب. لا حد صام عنها ولا شيء. مدامها لا زالت حية لا يصام عنها. طيب شكرا جزيلا للأخت أم سعد. من ينبع الأخ علي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. وعليكم السلام. يا شيخ عبد العزيز عندي سؤالين الله يسلمك. أول السؤال الأول تسوية الصفوف في الصلاة، ما هو الضابط في ذلك يا شيخ؟ عندما ترى بعض الناس يعني في فراغ كذا يعني بين المصلين. يقول إنما مشير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صوفنا كما سوى القدح، ثم فرار يوما رجلا باجي صوف فقال عباد الله سوون صفوفكم أو يخالفون من قلوبكم. فالسنة لنا التراضي في الصف بتقارب مناكب ولكعب بشكل ليس فيه وسواس، وإنما فيه اعتدال في القيام حتى لا يكون أحد بارزا. ينبغي يكون على صف واحد ولا يكون أحد بارزا من المؤمنين. السؤال الثاني يا شيخ الله يسلمك، دعاء السفر. أنا مسافر من الجنوب إلى الشمال، كم مرة أقرأ دعاء السفر؟ كل بلدة مرة بلدة أقرأ دعاء السفر أو عند ابتداء السفر؟ عند ابتداء السفر فقط. ها نعم. طيب أحسن الله إليك يا شيخ. وإليك شكرا جزيلا للأخ علي من ينبع. هنا أحد الإخوة عبر جوال البرنامج يقول هل على الحاج حرج إذا اعتمر بعد الحج مباشرة؟ لماذا اعتمر؟ لم يذكر السبب. إذا كان مفرد الحج ويخشى أن تفوت العمرة بأنه سيسافر ولا يرجع، فلو أن يفعل ذلك، لو أن يعتمر بعد الحج. أما إن كان مقيم عندنا هنا في بلاد مقيم فإنه لا حاجة في هالشيء، إنه العمرة للاحتياج إليها. لو احتاج لها القارن لعزي عن الدم فجعل حج واعتمر بعدما في الشيء، أو المرأة الحائلة في الشيء. أما إنسان يعتمر بعد الحج لغير سبب لا. النبي أمر عبد الرحمن بن بكر أن يعمر أكثر من التنعيم، لأنها قال ذهب ضراتي بعمر الحج وأنا ما أخذت إلا عمرة وإلا حج واحدة فقط، فأمرها أن يرجع لخاطرها، وليس هذا زعام، بل من كان في مجلس حالها يشرع له ويعزم بعد الحج وإلا فلا. أحسن عليكم مبارك في علمكم. نستقبل اتصال من الرياض، أبو عائشة تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله الشيخ عبد العزيز، حيا الله وبارك فيك. حياك الله. حيا الله الأستاذ فيصل بن جديان. حياك الله، تفضل بسؤالك يا أبو عائشة. أسعد الله مساءكم. فضيلة الشيخ، كما تعلمون أن الحج شعيرة من شعائر الدين، وأن هذه الشعيرة مبنية على ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم في كل منسك يقول لتأخذوا عني مناسككم. بارك الله فيكم. سؤالي، كيف يحج المسلم كما حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما هو توجيهكم لمن يؤذي الحجاج ويساهم في تعذيبهم والإساءة إليهم ورفع الشعارات التي ليست من الإسلام في شيء، وجزاكم الله كل خير. يقول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ويقول صلى الله عليه وسلم: سنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي. النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة، حجة واحدة، حج وداع، وقال عقب كل قول يفعله: خذوا عني منازلكم فلعلي لا أرجعكم بعد عامي هذا. فعلى المسلم أن يحرص على أن يطبق قدر استطاعته بأن يحرم بالعمرة أو الحج من الميقات، وأن يؤدي أركان الحج كاملة وواجب الحج كاملة والسنن والمستحبات، لكي يكون الحج مبرورا في الحديث: والحج المبرور ليس له جنة، والحج الخاص لله الموافق لله جل وعلا. فعلى المسلم يحرص على الحج كما الصلاة يقول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيت يصلي، فلنصلي كما صلى رسول الله، ولنحج كما حج رسول الله، ونتبع أقواله وأعماله ونعتقد استطاعتنا. أما الذين الحجيج ويسعون في إيذائهم بأقوالهم وأفعالهم وشعاراتهم الجاهلية، فهؤلاء ليسوا بمسلمين وليسوا بحجاج، وليسوا مفسدون وليسوا حجاج، هؤلاء لهم سلام سيء وسلام سيء. أتوا المسلمين في يوم الثامن من الحجة فقاتلوا في الحرام أكثر من 40,000 ورقة وبئر زمزم، وكسروا الحجاج وأخذوه ودمروا المسلمين عموما. هؤلاء ليس غريبا شرهم وحقر الإسلام وأهله، ناس الله يكفي شرهم ويرد كثير من حورهم. فالمهم أن هذه الشعائر الجاهلية يجوز ينبغي محواء وعدم إثارتها، لأن الآخرة فيها. والنبي يقول يوم عرفة لما غرب الشمس: خالف هادينا هادي يوم يفض الله بعد غروب الشمس، وقال يوم ليلة الجمع: خالف هادينا هادي المشركين فأفاض قبل طلوع الشمس. كل هذه من السنن، فمن بدل السنة فقد أخطأ. وهؤلاء الضالون شعار الجاهلية يجمعهم سيد ويقاطعهم وينخدعوا بهم ويظنوا بهم خيرا، بينهم أهل السوء وفساد وشر من ذو. نسأل الله يكون شرا مآذاهم. أحسن عليكم وبركة في علمكم. من الأسئلة التي وصلت عبر جوال البرنامج، أحد الإخوة يقول: من لم يجد مكانا يليق بالمبيت في منى وبات في مزدلفة، ما الحكم؟ لا حرج عليه، الحمد لله. أيضا أبو أسامة من الدمام يقول: ما السنة في الأضحية إذا كنت أسكن في مدينة ووالدي في مدينة أخرى، وأيام الأعياد نجتمع في بيت الوالد، فهل تجزي عنا أضحية واحدة؟ أم إذا ذبح أبوكم أضحيته وأشركهم فيها وأبي فلا مانع إذا أشركهم فيها. نعم، أحسن عليكم وبارك في علمكم. أيضا من ضمن الأسئلة التي وصلت، الأخ محمد من تبوك يقول: هل يجوز أن يحج أكثر من واحد عن ميت في نفس العام؟ ما لا أصل هذا، يكفي واحد. ما لا أصل يعني يتنوع الحج واحد، يكفي واحد كل سنة. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. من جدة الأخ نسيم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. كيف حالك يا شيخ عبدالعزيز؟ خير وعافية يا شيخ. أنا أتمرت في رمضان يوم 25، وأنا عند الحجر الأسود وطاح مني الرداء وصايت بين الصفا والمروة من دون رداء، ما حكم عمرتي؟ صحيح إن شاء الله، صحيح إن شاء الله، الحمد لله. سؤال آخر يعني ما قضيها؟ لا صحيح إن شاء الله. صحيح يقول الشيخ، صحيح. عندك سؤال آخر يا نسيم؟ شكرا لك. شكرا ولك، شكرا جزيلا. أيضا من الأسئلة عبر جوال البرنامج، الأخ إبراهيم يقول: يظهر عندنا في الجامع نمل أسود يقرص ومؤذي، فهل يجوز لنا إن رأيناها أن نقتله؟ لا مانع من الصائد هذا. أحسن عليكم وبركة في علمكم. أيضا لكن يقتل من المؤذي، لأن نبي الأنبياء أحرق بيت النمل قضاء على واحدة، معناه يعني يقضى على ما فيه ضرر. أحسن عليكم وبركة في علمكم. أبو صالح يقول: هل الأفضل الاستماع للقرآن أم التسبيح؟ وهل بالإمكان الجمع بينهما، أن يستمع للقرآن ويسبح في نفس الوقت؟ هذه الله جل وعلا أمر بالتسبيح عند غروب الشمس وعند طلوعها، فعند غروب الشمس قبل غروب أو قبل الطلوع ينبغي أن يشتغل بالتسبيح والتكبير والتحميد ثم نشر القرآن، ولو قرأنا بشيء، لكن وجود التسبيح بموضعه والكلام بموضعه أفضل، فنتخذ وقت الغروب والطلوع في أذكار الصباح وأذكار المساء ثم نقرأ القرآن بعد ذلك إن شاء الله. أحسن عليكم وبارك في علمكم. معنا متصل من الخارج، الأخ صلاح، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ صلاح حياك الله. فضيلة الشيخ، نسأل عن حج التمتع، لو الطواف والسعي، وكان بعد ذلك كان يجي يسعى ويطوف، ولا يكفي هذا السعي للحج؟ المتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف وسعي لحج عمرته، قد أداه وتقصر من شعره وتحلل ثم صاب حلال ثم أحرم الحج ثانيا، فعليه طواف وسعي الحج خاصة. جزاكم الله خيرا وإياك، شكرا جزيلا الأخ الكريم. شيخنا، من ضمن الأسئلة عبر الجوال: ما حكم لبس الباروكة، وهي الشعر الاصطناعي، لمن تساقط شعرها ولم ينفع فيه العلاج؟ لا مانع من ذلك إن شاء الله، الحمد لله. أيضا من ضمن الأسئلة الأخ داود يقول: معنا في العمل غير مسلمين ويتعرضون لمرض أو موت لأقاربهم، كيف نواسيهم ونعزيهم؟ كيف يقول: معنا في العمل غير مسلمين ويتعرضون لمرض أو موت أقاربهم، فكيف نواسيهم ونعزيهم في ذلك؟ الموت مصيبة، فتعزي عن مصيبة، ما في شيء. أحسن الله إليكم وبركة في علمكم. من الرياض الأخ خالد، تفضل يا خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا خالد. أولا، لا نرضى أن ندنس أعراض المسلمين، كما لا نرضى أن ندين أن يدنس زيد أو عبيد أعراضنا. ثم السؤال حقي، تفضل. بعض الناس الواحد تلقاه في الطواف، معليش يعني، تلقاه خاصته يعني مثلا زوجته أو أخته، المهم يعني تلقاه ماشي وراها كده، يعني كأنه ينشغل على الذكر. نريد كيفية هذا الطواف، معليش يعني السؤال ما في محله، لكن الزول يسأل ليستفيد إن شاء الله. ما السؤال شيء بيصل؟ قصده أن البعض ربما يكون وراء زوجته أو أخته حتى يعني يحميها من المطافين، وينشغل عن التسبيح والذكر. ما في شيء، يذكر في نفسه، يذكر يسبح في نفسه، ما في شيء. أحسن عليكم وبركة في علمكم. هنا أيضا من أسئلة الجوال الأخ يحيى يقول: أنا محاسب في مؤسسة وعندي عهدة من المال لتسيير أمور المؤسسة، وفي أغلب الأوقات أحتاج فأخذ من العهدة مبلغا وأعيده عند نزول الراتب، وذلك بدون علم صاحب المؤسسة. ما يصلح، أنت عندك أمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أنت مؤتمن، لا تأخذ بمشورته. أحسن عليكم وبركة في علمكم. من مكة الأخت أم محمد، فضلي. سؤالي: قبل سنتين لبيتنا البيت خارج الحج، ولما وصلت السيارة زوجي قال حجي أم فلانة، فعدت النية ولبيت عنها وحجت عنها قران، هل هي شيء في تغيير النية؟ أنت أول حرمت عن نفسك أولا. قلت لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم حجة، وطلعت من البيت. هذا أول حجة ولا ثاني حجة لك؟ هذه أول حجة ولا ثاني حجة؟ ها؟ هذه أول حجة ولا ثاني حجة؟ ثاني حجة. المقصود يا أختي، لما لبيتي عن نفسك صرها لغيرك في الحال ما يصلح، لأنك قد نويتي عن شخص آخر، فالواجب أن تصل لها بحكم النية، وتغيير لا يصلح تغيير النية. وتعتبر شيخنا لها أو لمن نوت لها؟ لها. لها هي؟ أحسن. والحين عيد الحج عن هذا الشخص لأنه وكلني. حجي عن هذا مرة أخرى إن شاء الله. طيب. سؤال آخر. شكرا لأخت أم محمد. هنا أيضا من أسئلة الجوال، ما حكم من نوى أن يصلي كل يوم ركعتين شكرا لله على ما أصبح به من نعمة في بدنه؟ صلاة ركعتي الضحى سنة، يقول أبو هريرة صلاني ثلاث خليفة ثلاث، وأن أصلي من كل وأن أصوم من كل ثلاثة أيام، أن أوتي قبل أنام، وأن أصلي ركعتي الضحى، وأن أصوم من كل ثلاثة أيام. الضحى سنة مؤكدة، أما الالتزام بالنذر ما ينبغي بالنذر، ما ينبغي هذا، قد تخل بها، إنما كن تصلي كل يوم ركعتين فهي سنة مؤكدة، أدعو الله بما تحب، أما أن تلزم بنذر معين فلا يصلح. أحسن عليكم وبارك في علمكم. أيضا من الأسئلة، ما حكم الاحتفال بالمولد الشخص؟ ما الأصل؟ إذا جاء مولد أحمد الله ويشكر على العافية والنعمة ومضي الحول عليه بصحة وسوء عافية، أما اهتمام احتفال لا أصل، هذه كلها أشياء ليس إسلامية. أحسن عليكم سمحت الشيخ. أيضا أحدهم يسأل عن حكم التسمية باسم ياسين، هل يجوز أو لا؟ ما في شيء إن شاء الله، الحمد لله. من ضرمة الأخ عبد الباقي، تفضل. من يتكاسل عن الصلاة أتمنى الشيخ يعني يوجه له نصيحة. طيب سؤال آخر. شكرا لك بارك الله لك، شكرا جزيلا. كيف التكاسل هذا؟ كيف التكاسل هذا؟ تكاسل عن الصلاة ما بديها في وقتها يعني يكون نائم. والله يا شيخ الله جل وعلا يقول إن المنافقين يقول جل وعلا في كتاب إن المنافقين يقول جل وعلا في كتابه العزيز في وصف المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يصلون قليلا فتأخير وقتها مصيبة عظيمة. يقول الله جل وعلا فخلف من بعد خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، قال بعض السلف إضاعتها تأخيرها عن وقتها، لأنه يقول إن الصلاة كانت عن كتاب موقوتا فيجعل يجد في أوقاتها ولا يجوز تأخير وقتها إلا بالعذر شركة جمع لمسافر نحو ذلك. أما التهاون بها والتكاسل عن أدائها هذا من أخلاق المنافقين لا من أخلاق المؤمنين. أحسن عليكم وبارك في علمكم. الأخ مشعل سوداني مقيم في المملكة يقول أنا راعي للمواشي في الصحراء ولا يوجد عندي مساجد، ولي الآن سنتين لم أصلي صلاة الجمعة، فما الحكم في ذلك؟ ما في شيء إذا ضرورة الأشياء في ذلك، حاول لعل تتوسل مع كبيرك لعل تكون سمعه قريب من جامع تؤدي في الجمعة، حاول قال الصلاة ما في شيء الحمد لله. أيضا أحد الإخوة يسأل يقول عند الاستيقاظ من النوم هل يجب الاستنجاء قبل الوضوء أم لا؟ الاستنجاء ما يجب إلا من الغائط، فإذا استيقظت من نومك ولم تكن محصول بمول ولا غائط غسل وجهك وكفيك ويديك ومسح رأسك وغسل رجليك، لا يجب الاستنجاء إلا من الغائط. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. نستقبل اتصالا أخيرا في هذه الحلقة من جدة الأخ فرج، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام يا فرج. حياكم الله الشيخ عبد الله وانت والاستاذ. حياك الله. لا اقول لك يوم الجمعه قبل امس اللي هو امس دخلت المسجد والامام يصعد المنبر، رحت اذنت على طول. كيف؟ لما دخلت المسجد وانا داخل المسجد صلاه الجمعه. نعم. والامام طالع الدرج. طيب. فأنا دائما اذن للصلاه. استعجلت وأذنت قبل أن يسلم؟ لا مو استعجلت. أنا دائما لما أكون موجود أذن، فأنا دخلت مع دخول الإمام فما صليت ركعتين السنة تحية المسجد إيش بها؟ وأديت الأذان؟ نعم أديت الأذان؟ أيوة أديت الأذان وجلست، بعد شوية ذكرت أنني ما صليت تحية المسجد. طيب. وما قمت. طيب. الحمد لله ما في شيء إن شاء الله. الحمد ما في شيء، جزاك الله خير. شكرا جزيلا الأخ فرج من جدة، هو المتصل الأخير. ونختم بسؤال أخير الشيخنا عبر جوال البرنامج من إحدى الأخوات تقول هل يجوز للحائض دخول حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المسجد؟ إذا كان محلها داخل سور المسجد لا يجوز، إذا كان محل الطالبات داخل سور المسجد لا يجوز. أحسن عليكم سماحة الشيخ وبارك في علمكم، نشكركم في ختام هذه الحلقة. شكرا جزيلا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية، وهذه تحية من الزملاء من منفذ الفترة وليد النومان ومن مذيعها الزميل سلمان العمري، من التنسيق جمعان الجمعان وعزام الحميضي، من الإعلام الجديد فيحان السبيعي ونبيل الخليف، وهذه تحية من منفذ البرنامج الزميل ناصر بن محمد آل سالم، ومن محدثكم من الإعداد والتقديم فيصل بن جديان العتيبي، ومن الإخراج الزميل محمد بن سعد الفرشان. حتى الملتقى بكم غدا بإذن الله عز وجل عند تمام الساعة 5 مساء بإذنه عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى لقاء قريب يجمعنا بكم في برنامجكم فتاوى الحج. فتاوى الحج.